نقوم في راديو وتلفزيون الآن بمتابعة أخبار الجهاديين كما ترد على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة المشفرة مثل التليجرام. نحاول أن نضعها في إطارها، ماذا تعني اليوم وكيف ترتبط بما كان أمس وكيف ستؤثر في الغد. أنا نهاد الجريري، أهلا بكم. مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن. وفي أخبار هذا الأسبوع، اغتيال القائد العسكري في حراس الدين أبو القسام الأردني. إذا أسقطنا عملية اغتياله، وأنا شخصيا يعني أرى فيها عملية تصفية أكثر من عملية اغتيال، يعني تصفية من قبل من؟ من قبل على ما يتبادر وما يرد من قبل هيئة تحرير الشام وزعيمها المعروف أبو محمد الجولاني. بارك محدين من مركز غرب آسيا وشمال إفريقيا في عمان سيكون معنا بعد 5 دقائق تقريبا. هيئة تحرير الشام تعتقل الأوزبكي وتفتح كتب عتيقة. القاعدة في إفريقيا تؤكد مقتل دروكديل من دون تعيين خلف. أمير قاعدة الجهاد ببلاد المغرب الإسلامي أبي مصعب عبد الودود على إثر غارة فرنسية بشمال مالي. وداعش في إفريقيا تقتحم مخيما للنازحين بحجة حفظ عقيدة المسلمين. أي حياة تعاش في ظل داعش؟ يراقبوني شو وقت أطلع، شو وقت أفوت، شو وقت يسمعون إذا أنا دا أعزف أو لا، ويبلغون طبعاً الأكبر منهم. أمين مقداد الموسيقي العراقي وابن الموصل سيكون معنا بعد 20 دقيقة تقريباً للحديث عن يوميات داعش في الموصل. وبإمكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة بالذهاب إلى أخبار الآن .net ومنه إلى مرصد الجهادية، الحلقة 41. مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن. مساء الأحد 14 يونيو استهدفت طائرة مسيرة مركبة كان يقودها خالد العروري أبو القسام الأردني، القائد العسكري لحراس الدين. كان معه القائد الميداني بلال الصنعاني، قائد جيش البادية، أحد أهم مكونات الحراس. أبو القسام كان صهر أبو مصعب الزرقاوي وذراعه الأيمن، كان من قيادات القاعدة الذين فروا إلى إيران بعد غزو أفغانستان. في ردود الفعل، معارضو هيئة تحرير الشام اتهموا الجولاني وكبار مساعديه أبو مريا القحطاني بالوقوف وراء الاغتيال. حساب باسم مزمجر الثورة أعاد نشر بوستات عن محاولات سابقة لاستهداف أبو القسام وكيف ضبط القحطاني ومعاونيه وهم يتتبعون الرجل. أنصار داعش قالوا إن الجولاني رد الصاع للحراس بعد أن شكلوا غرفة عمليات فثبتوا. أنصار هيئة تحرير الشام لم يذكروا القسام في شيء على الإطلاق. مرصد الجهادية. في 15 يونيو نشر مقاتلون وشرعيون مهاجرون بياناً عنوانه شكر وتأييد لهيئة تحرير الشام، واعتبروا أنها تقيم شرع الله وترعى مصالح الناس. البيان وصف الموقعين بأنهم يمثلون السواد الأعظم من المهاجرين العرب والتركستان والأوزبك والطاجيك والقوقاز والأتراك والإيرانيين وغيرهم، والحقيقة لم يبقى هنا سوى الألبان والمالديف. البيان وجه إلى لزوم الجماعة ونبذ الفرقة. في ردود الفعل، مؤيدو الهيئة ردوا بأن المهاجرين منا ونحن منهم. المعارضون معارضو هيئة تحرير الشام ردوا يأتون بقادة وشرعيين في الهيئة يشكرون الهيئة لمحاولة تحسين صورتها بعد الصدمات الأخيرة، وكأن ملف المهاجرين لعبة حتى يستخدمه الجولاني متى يشاء. آخرون استذكروا كلام الفرغلي، وهو أحد الموقعين الفرغلي، أبو الفتح الفرغلي شرعي هيئة تحرير الشام، كان له حديث عن تحكيم الشريعة. وتساءل هؤلاء المعارضون: لا ندري أين تحكيم الشريعة، هل في إدخال الدوريات الروسية أم في تسليم المحرر لتركيا أم في عدم تفعيل الحسبة والنهي عن المنكرات. آخرون من أنصار القاعدة على روكت شات وصفوا البيان بأنه الوداع قبل هجرة العودة، على اعتبار أن المهاجرين خدعوا بالهيئة. بعد يومين من هذا البيان، وفي 17 يونيو اعتقلت هيئة تحرير الشام القيادي السابق فيها أبو صلاح الأوزبكي، ومعه أبو يحيى الجزائري، وهو أيضا من الشخصيات المعارضة للجولاني والمطلوبة لديه. الأوزبكي انشق عن الهيئة، وهو اليوم جزء من أنصار الدين المنضوية في غرفة عمليات فثبتوا بقيادة حراس الدين التي أعلن عنها الأسبوع الماضي، وكان من مكوناتها لواء المقاتلين الأنصار بقيادة أبو مالك التلي الشامي الذي انشق أيضا عن الهيئة قبل شهرين تقريبا. بيان صادر عن أنصار الدين دعا الهيئة إلى عقد لجنة شرعية تنظر في المسألة، ويبدو أن المسألة تتعلق باتهام الأوزبكي بالاحتطاب أي السرقة منذ عام ونصف العام. يقال إنه خضع طواعية للمحاكمة وبت في الأمر وأعيدت الحقوق إلى أصحابها. في سبتمبر 2019 نشر حساب مزمجر الثورة المعارض لهيئة تحرير الشام، نشر إن أمنيي الهيئة استدعوا الأوزبكي لكنه ذهب إلى الجولاني وبرأه فيما عوقب مساعد الأوزبكي بالسجن والتعذيب. في مايو الماضي نشر مزمجر أن الأوزبكي انشق عن الهيئة ومعه 40 مقاتلاً، ومطلع الشهر الجاري يونيو اقتحم الأمنيون بنك الشام التابع للجولاني وأخذوا أكثر من 60,000 دولار من حساب الأوزبكي. هذا الأسبوع نشر مزمجر أن اعتقال الأوزبكي بوابة لغيره، وأن نائب الجولاني أبو أحمد حدود أمر برصد تحركات أبو مالك التلي، فيما قال مظهر لويس شرع الهيئة: من يريد ترك الهيئة عليه أن يجلس في بيته. حسابات أخرى معارضة للجولاني مثل شبل العقيدة قالوا إن الهيئة أثرت الصمت على فساد الأوزبكي مقابل بقائه في الجماعة، وهذا أحد أكبر وجوه الفساد المنظم الذي ترتكبه جماعة بأكملها. المحامي عصام الخطيب شقيق أبو العبد أشداء صاحب خطاب حتى لا تغرق السفينة، قال المحامي عصام إن الجولاني عمل ملفات للكوادر يهددهم بها كي لا ينشق أحد عنه، وطالما أن الشخص يعمل معه فهو سيدنا وابن سيدنا، فإذا انشق فهو شرنا وابن شرنا، وعليه ملفات قضائية. بالمناسبة عصام الخطيب كان يعمل في الهيئة قاضيا ومحققا. حسابات مؤيدة لهيئة تحرير الشام ردت على حجة الانشقاق بين قوسين، فقالوا: شققت أنت وغيرك قبله الصف، ولم تعتقلوا ولم تلاحقوا، بل وأنفقت عليكم الهيئة. أنصار داعش تساءلوا: هل اعتقال الأوزبكي هو رسالة غير مباشرة لمن يرفض مشروعهم بأنهم لا زالوا قادرين على التضييق عليه بالاعتقال أو القتل، وأنهم تعمدوا أن يكون كبش الفدا غير سوري لتقليل من أي تقارير سلبية عنهم في الإعلام، وكذلك لتحقيق نظرة إيجابية عنهم من الغرب؟ مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. ولدينا أخبار أخرى عن داعش في إفريقيا وفي اليمن والجدل الدائر حول العذر بالجهل والتكفير، والجزء الثاني من مقابلة أمين المقداد ابن الموصل وذكرياته أيام داعش هناك بعد حوالي ربع ساعة من الآن. لكن أولا، ماذا يحدث في شمال سوريا؟ تحدثت إلى الأستاذ بارق محادين خبير الأمن الإنساني والباحث الرئيس في معهد غرب آسيا وشمال إفريقيا وانا في عمان. شكرا جزيلا لوجودك معنا بالبرنامج، تلبيتك الدعوة بوقت قصير استاذ بارق. شكرا. شكرا لك ستي، بالعكس نتشرف يعني بالوجود معكم. اكيد تسلم. استاذ بارق، ما اكثر ما لفت انتباهك في قتل خالد العروري ابو القسام الاردني بشمال سوريا؟ هاي ليست يعني لم تكن المحاولة الأولى على حياته، بل هو تعرض قبل ذلك إلى 3 محاولات اغتيال، آخرها كان أذكر بأبريل 2019 من عام الماضي يعني شهر أبريل، ونجا منها آنذاك. فهاي يعني بنقدر نحكي هذا هو الشق الأول يعني من الأهمية ومن ما هو ملفت. الشق أو الصعيد الثاني واللي أنا أعتقد هو أكبر أو أكثر أهمية ربما، اللي هو إذا أسقطنا عملية اغتياله، وأنا شخصيا يعني أرى فيها عملية تصفية أكثر من عملية اغتيال، يعني تصفية من قبل من؟ من قبل على ما يتبادر وما يرد من قبل هيئة تحرير الشام وزعيمها المعروف أبو محمد الجولاني. الفكرة هون بأنه هاي عملية التصفية أو الاغتيال تسقط إسقاطا جيدا إذا قرأناها في مناخ التنافس الحاد بين التيارات السلفية الجهادية عموما في سوريا والعراق، ولكن إذا ما أسقطناها أكثر بدقة وموضوعية على الانشقاق داخل تنظيم القاعدة في سوريا، فبالتالي القضية أقرب إلى أن تكون صراع على من يتجرأ ومن لا يتجرأ على أن يخرج خارج خط هيئة تحرير الشام أو ما يعرف بتنظيم النصرة سابقا. لأي درجة أنه استهداف القادة الأردنيين مهم بالنسبة للجولاني إذا افترضنا طبعا أنه هو يقف وراء هذا الموضوع؟ للأمانة أنا شخصيا لا أرى بالموضوع في شق منه، بلا شك شق مرتبط باستهداف القادة الأردنيين إن أحببتي، نظرا لأنه في مجموعة من القادة اللي كانوا من رعيل أبو مصعب الزرقاوي ويتشاركوا معه الكثير من وجهات النظر ومن التصورات والرؤى حول كيفية العمل والأمور التقنية والعملياتية وحتى من باب الفتاوي والعقيدة عموما، هؤلاء يشكلوا خطر واضح وصريح على أبو محمد الجولاني وعلى طريقة عمله وتفكيره. احنا بالبداية خلينا لا نغفل بأنه حتى ظهور وبروز تنظيم داعش هو كان التنظيم بالبداية ابن للقاعدة في وقت ما، ولكن تطرفه بالرؤى لفظه إلى الخارج وحاول أن يصنع شيء مختلف أو ينتفض رتي على تنظيم القاعدة. ما تبقى من القيادات الأردنية في هاي الجماعات آخرها طبعا أو أبرزها كان خالد العروري، كان من المهم جدا تصفيتهم حتى لا يشكلوا حالة أخرى من ما شاهدناه مع تنظيم داعش وتنظيم الدولة الإسلامية. ولكن أنا أيضا أعتقد يجب أن يقرأ المشهد بعدسة أوسع قليلا. الفكرة ليست بالشخص هل هو أردني أم سعودي أم كويتي أم إلى ذلك، بقدر ما هي بفكرة التنافس حول من يجب أن يتسيد المشهد والزعامة في هاي التنظيمات. ما ننسى قبل بيومين أعتقد من اغتيال خالد كان في صدر عنا البيان التأسيسي لعملية غرفة العمليات المشتركة فاثبتوا اللي قام فيها اللي دعت إلها جماعة أنصار حراس الدين عفوا، فبالتالي هاي إجت على هذه الخلفية. وإذا كيف بتشوف مستقبل هذا التنظيم حراس الدين تحديدا في شمال سوريا؟ تمام، إذا مستقبله بناء على ما تحدثنا فيه مستقبل سيستمر وجود هذا التنظيم، وأعتقد الآن بعد عملية الاغتيال هاي لخالد العروري ربما سيصبح أكثر ضراوة وأكثر شدة في العمل، لأنه أي مطلع صراحة حقيقة على مشهد هذه الجماعات السلفية الجهادية يدرك تماما بأنه إحدى أهم الميزات التي تمتاز بها وما تجيد القيام به فعلا هو تغيير جلدها بشكل مستمر وإعادة إنتاج ذاتها على ضوء التطورات أو الـ اختلاف السياقات وعلى بروز مفاعلات جديدة وشروط جديدة. فبالتالي غياب العروري لا أعتقد بأنه سيؤثر بشكل detrimental أو حتمي أو شكل قوي جدا على مستقبل التنظيم، تماما كما شهدنا في داعش بعد مقتل البغدادي وذهابهم للمشهد. التنظيم ما زال اليوم موجود، ما زال اليوم قادر على القيام بعمليات، قادر على التجنيد بشكل أو بمستوى جيد، وبالعكس هناك من يجادل بأنه التنظيم استطاع أن يطوع جائحة كورونا الأخيرة والتحولات التي نتجت وستنتج على أثرها من أجل تثبيت وجوده أكثر وتوسيع دائرة نفوذه وتوسيع دائرة عمله. وإذا أضفنا بعد آخر لهذا الحديث وهو البعد المرتبط بأنه هيئة تحرير الشام أو كما يقال أبو محمد جولاني قادرين ولديهم الجاهزية والرغبة بأن يقوموا بعمليات اغتيال كتلك التي شاهدناها مع العروري ومختلف يعني الجماعات أو عدد أكبر من الأشخاص، فبالتالي ما في شيء راح أولا يقف في طريقهم إلى الأمام، وثانيا يعني هذا مؤشر دامغ وحقيقي على أهمية هذا الملف بالنسبة لهم، يعني لن يسمحوا باستمرار هذا الانقسام وبخروج جماعات جديدة، وهو ما سيذكي نار خروج جماعات جديدة. يعني هنا تكمن الفارقة، يعني عم نحكي عن vicious cycle، يعني دائرة هيك مفرغة أو حلقة مفرغة لا أرى للقاعدة مخرج منها في الأفق. يعني ذكرت داعش أستاذ محدين، والحقيقة في التحضير لهذه المقابلة قرأت لك مقال بالجوردن تايمز كتبت فيه عن البيئة المواتية اللي مكنت داعش من الاستحكام بسنة 2014 لما أعلنوا الخلافة وما إلى ذلك. وهلأ عم بيصير في كلام عن إنه الآن في ظروف كمان مواتية لحتى يرجع داعش. صحيح، أشكرك يعني على ذكر هذا المقال، مع أنه كان مقال قصير ولكن أعتقد يعني كان واضح جدا آنذاك بأنه الشروط الموضوعية والمظالم السياقية التي على الأرض يعني والتي سهلت ومكنت تنظيم داعش من البروز إلى السطح، يعني كان هدفي من المقال أنا ذاك للإشارة بأنه هي ما زالت موجودة اليوم، لأنه أعتقد هو جاء بعد ما تم الإعلان عن هزيمة داعش عسكريا، وذهب البعض إلى قول يعني بأنه بما أننا انتهينا هيك من التنظيم بهذا الشكل، فكان في تيار يعني واسع من الأشخاص اللي عم يشتغلوا بهذا المجال اللي ارتأوا بأنه من الخطأ جدا القول بأنه تنظيم داعش انتهى، لأنه مجددا الشروط التي نشأ عليها ما زالت موجودة. أنا اليوم يعني يؤسفني صراحة أن أقول بأنه هاي الشروط أصبحت لسه أكثر مواتاة للتنظيم للعمل، لأنه ما شهده العالم في خلال الأشهر القليلة الماضية على وقع وعلى أثر أزمة أو جائحة كورونا وحالة الفوضى وحالة الارتباك التي شهدها العالم وحالة الصعوبات الاقتصادية المتراكبة والمركبة التي الآن يعني جميعنا للأسف نقف على أبوابها وهي مقبلة، عندما نتحدث عن هاي الصعوبات الاقتصادية ونتحدث عن ارتباك العالم والنظام العالمي أمام مشهد هذه الجائحة، ونتحدث أيضا بموازاة ذلك عن تعقيد الأكبر للملفات اللي هي شائكة بالأصل في منطقتنا من القضية الفلسطينية والصراع مع إسرائيل إلى موضوع ليبيا إلى موضوع تركيا إلى موضوع سوريا إلى موضوع يعني المنطقة ككل، أراها مقبلة للأسف مرة أخرى على مزيد من عدم الاستقرار ومزيد من الفوضى، وهذا يعني تاريخيا إن جسد شيء فهو كان يجسد البيئة الأمثل والبيئة الأكثر خصوبة للأسف لنشوء هاي الجماعات وتطورها. شكرا جزيلا للأستاذ بارك محدين، خبير الأمن الإنساني والبحث الرئيس في معهد غرب آسيا وشمال إفريقيا وانا من عمان. شكرا جزيلا أستاذ بارك على كل هالمعطيات، يعطيك العافية. شكرا لك ستني هادي، يعطيك ألف عافية وشاكر لاتصالك وللحديث، يعني أهلا فيك. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. وبالعودة لأخبار المرصد، مساء 18 يونيو بثت مؤسسة الأندلس الجناح الإعلامية للقاعدة في المغرب الإسلامي AQIM بثت كلمة صوتية بعنوان ربح البيع أبا مصعب، قرأها أبو عبد الإله أحمد المسؤول الإعلامي في التنظيم، يؤكد فيها قتل أبو مصعب دروكديل زعيم التنظيم في غارة فرنسية شمال مالي في 3 يونيو الجاري. الله أن تكون خاتمة ل27 سنة من الجهاد لم يعرف خلالها الراحة ولم يغمد سلاحه حتى نال مراده وسلم السلعة إلى مشتريها. أهم ما جاء في الكلمة حقيقة هو أنه أبو عبد الإله لم يسمي خلفا لدروكديل. وأنتم ترون اليوم بعيونكم تبني شعوب المنطقة كلها لمطلب المجاهدين الرئيسي ألا وهو طردكم. وليست المرة الأولى التي يظهر فيها أبو عبد الإله على الإعلام، فقد كان سابقا رئيس اللجنة السياسية والخارجية في التنظيم. صدر هذا الأسبوع العدد 239 من صحيفة داعش الأسبوعية النبأ، في الصفحة 8 تقرير طويل بعنوان ولاية غرب إفريقيا غزوة منغونو حفظا لعقيدة المسلمين، عن هجوم نفذه مقاتلو داعش ضد مخيم للنازحين، قالوا إن فيه منظمات دولية تحرض على الرذيلة، ودعوا النازحين البائسين للعودة إلى أماكن سكنهم التي تشكل ساحة حرب لداعش. والحقيقة هذا المقال الطويل، هذا التقرير فيه تناقضات طويلة يبرر فيها داعش استهدافهم للمدنيين. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. هجوم متبادل على التليجرام بين داعش وأبو محمد المقدسي منظر القاعدة. المقدسي علق على جزء من مقال الأسبوع الماضي في النبأ، كان هذا المقال يتحدث عن استهداف القاعدة لمقاتلي داعش في إفريقيا. في هذا الجزء يقول داعش أنه بعض قيادات القاعدة يقيمون في مدينتي تنزاوتين وتيمايوين جنوب الجزائر. يقول المقدسي أنه بعد وشاية النبأ بتحركات المجاهدين في هاتين المدينتين، قام الجيش الجزائري بتطويق تنزاوتين وتنفيذ حملة مداهمات. أنصار داعش ردوا بأن المحليين أنفسهم يتهمون السلطات بتأجيج الموقف، وأن السياج الذي أقيم ليس جديد وإنما أقيم بسبب التهريب وليس بسبب وجود حاضنة شعبية للقاعدة هناك. تنتهي اليوم المناظرة حول العذر بالجهل بين فريقين يمثلان تيار الحازمي في داعش المتشدد وتيار البن علي الأقل تشددا. يتحدث باسم الأول أبو سلمان الصومالي وباسم الثاني أبو عبد الله السوداني. كان يفترض أن تنتهي المناظرة يوم الأحد 14 يونيو، لكنها لا تزال مستمرة حقيقة. تنشر البيانات والحجج على قناة خاصة على التليجرام، ومع استمرارها نشر أبو محمد المقدسي عن فهمه للعذر بالجهل ونشر آخرون. المسألة تتعلق ببساطة بشروط إطلاق الكفر على المسلم، فهل إن جهل مسلم أمرا وأتى بسبب جهله بالشرك فهل يكفر أم يعذر لأنه جاهل؟ في الأسبوع المقبل إن شاء الله ننظر في نتائج المناظرة وردود الفعل عليها. مرصد الجهادية. نشرت مؤسسة التراث العلمي التي تضم تيار البن علي المنشق عن داعش مقال لابن جبير بعنوان إني بريء منهم وإنهم مني براء. في الواقع هذا الأمر يتعلق بالمناظرة. يتحدث فيها ابن جبير عن كيف خدعوا بالبغدادي وبطانة السوء التي كانت تأمره بالشر وتحده عليه، حتى أصبح المظلوم بلا ناصر والظالم بلا رادع، وبخاصة إن كان من أكابر القوم، وكيف انتهى بهم الأمر جماعة تكفر المسلمين بالمظنة وتقتل بالشبهة. نشر أبو قتادة الفلسطيني، وهو من منظري القاعدة وإن كان هذه الأيام أقرب إلى هيئة تحرير الشام، نشر عن مسألة إقامة الحدود أنه لا تجوز إقامتها قبل تعزيز الحكم، فلا حد سرقة قبل أخذ الزكاة من الأغنياء وردها إلى الفقراء حتى يكفي الناس، وهكذا يقول أبو قتادة. أنصار داعش استنكروا المنشور ووصفوه بأنه آخر الإبداعات. إقامة الحدود مسألة مهمة عند داعش ويدللون بها لإثبات السلطان، يتفاخرون أنهم ما أن يحلوا في مكان مهما كان كبير أو صغير ومهما كان حجم سلطانهم في ذلك المكان إلا وأقاموا الحدود، حدود السرقة، حدود الزنا، ويأخذون على القاعدة في اليمن وإفريقيا أنهم لا يقيمون الحدود. القاعدة في اليمن وإفريقيا تنتمي إلى رأي أبو قتادة الفلسطيني، أولاً تعزيز الحكم ثم إقامة الحدود، ومسألة أخرى يقولون إن الجهاد أولى من إقامة الحدود. مرصد الجهادية. نعود إلى العدد 239 من صحيفة داعش الأسبوعية النبأ التي صدرت هذا الأسبوع بافتتاحية عنوانها جواسيس يقودون الحرب على الدولة. خلاصة المقال هي أن قيادة القاعدة في شبه جزيرة العرب كانت تحرض أعضاءها على قتال داعش، ومن يتشدد في ذلك كان ينال مراتب عليا في التنظيم وكان مرضي عنه، وأن التحالف كان يغربل هؤلاء، فمن يتوقف عن قتال داعش كان يقتل إما بالقصف أو بالاتهام بالجاسوسية. والحقيقة المشكلة في هذا الطرح هو أنه بعض أسماء المتهمين بالتجسس في القائمة اللي نشرها داعش نفسه كانوا يوصفون بأنهم شديدين في قتالهم داعش، فهل فتئت عزيمتهم لاحقاً؟ علامة استفهام. أنصار داعش الذين كشفوا أول مرة عن مسألة الانعزال الكبير نشروا هذا الأسبوع قصة صالح العامري وقالوا إن قيادة القاعدة اتهمته بالجاسوسية، فإن أراد أن تزال التهمة عليه أن ينفذ هجوماً انتحارياً في داعش. ومرة أخرى المشكلة هي أن جماعة المتظلمين الذين أرادوا محاكمة الريمي ومحاكمة باترفي والذين استغاثوا بالظواهري ذكروا أن ممن صدرت فيهم أوامر اعتقال على أساس الاتهام بالجاسوسية لم يعلموا بها أصلاً لأنهم كانوا في المعركة وقتل بعضهم هناك. ومرة أخرى نشرت نفس المجموعة، مجموعة داعش على التليجرام، نشرت يوم 20 يونيو تحت عنوان متابعات قائمة بأبرز الجواسيس الذين قادوا الحرب على داعش، وقالت إنهم جميعاً كان لهم دور في محاربة داعش والتحريض عليها إعلامياً وعسكرياً. الحقيقة العلاقة واهية بين ما جاء في هذا الحساب، حساب لداعش خاص في اليمن، وما جاء في الافتتاحية، افتتاحية النبأ لهذا الأسبوع. وللمزيد أعددنا في تلفزيون الآن ملف كامل عن أبو مريم الأزدي الذي كان في صلب حديث جماعة المتظلمين الذين طالبوا بمحاكمة باترفي والذين اعتبروا أن الاتهام بالجاسوسية يتم بشكل عشوائي وبشكل جزافي من دون أي أسس لا في الاتهام ولا في التحقيق. بإمكانكم الذهاب إلى أخبار الآن دوت نت والبحث عن ملف أبو مريم الأزدي. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. إذن كيف تبدو الحياة في ظل داعش؟ في يونيو 2014 استحكم داعش في الموصل، وبعد أقل من شهر أعلن البغدادي الخلافة. في هذا الجزء الثاني يحدثنا أميل المقداد الموسيقي العراقي وابن الموصل عن يوميات الحياة بوجود داعش. أنا كنت عايش وحدي بالبيت، أهلي كلهم طلعوا من الموصل راحوا لبغداد، وأني رجعت للموصل بوقت داعش دا حاول أحافظ على البيت. هذا واحد من علامات الجحيم، إنه أنا ما أقدر أسلم على ممتلكاتي أو بيتي لأن أنا مهدد إذا ما رجعت الدولة بين قوسين الإسلام أو الخلافة راح أعتبر مرتد مشرك وتتم مصادرة كل ممتلكاتي. رجعت عايش وحدي بالبيت، ماكو أي شيء، يعني ماكو شيء اسمه حرية، لازم أنت تكونين عايشة بالأندرغراوند، يعني أنت تحاولين تبدين إنسانة عادية، حالك حالهم، تصرفين ضمن الضوابط اللي هم وضعوها، وتحاولين تلاقين مساحة حريتك. بالنسبة لي كان الموضوع جدا صعب لأنه أني مو شخص أقدر ببساطة أستغني عن حريتي، فما كنت أطول لحيتي أو ما كنت ألبس بنطلون قصير حتى أبين أنه أنا محترم الفكرة، أو ما كنت أترك التليفون بالبيت، كنت التليفون دائما وياي وأصور شو وقت ما يعجبني أصور. فكان صعب جدا أنه أنسجم هاي من أطلع خارج البيت، كيف من أدخل داخل البيت وأني محاط بالحي اللي أنا بيه، مثل ما قلت الجيراني هو يعني داعش بامتياز العائلة كلها، يعني تم تجنيد حتى أطفالهم مجندين، يعني أنا مراقب من الأطفال اللي أنا عندي تعاطف ويا الأطفال وعندي اهتمام وتركيز بمشاريعي سابقا وحاليا أطفال، كيف يكون من يمكن أن يتسبب في قتلهم أطفال يراقبوني شو وقت أطلع شو وقت أفوت شو وقت أجي أنا دا أسوي، يسمعون إذا أنا دا أعزف أو لا، ويبلغون طبعا الأكبر منهم. أمين كنت بتلعب موسيقى؟ كنت يعني أنا سنة ونص أنا ألف وأنشر على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، يعني ونصور كنا أنا وعمر نصور أشياء، فيديو كليبس، كثير مشاريع. بس بعد السنة ونص جت إبلاغية علي ودهموني للبيت وحققوا وياي 3 ساعات وصادروا كل آلات الموسيقية، ونتاج التحقيق التهمة كانت بأنه أنا عميل وأنه أنا دانطي إحداثيات للجيش العراقي. بس لما فاتوا البيت لقوا البيت متروس آلات موسيقية ولوحات ونحت وفن وكتب، فشافوا بأنه أني الشخص اللي أخبرهم أو النظام أخبارية كان صادق بموضوع أنه أني عندي شيء دا أخفيه، أنه أني أخفي شيء. أني عايش وحدي بالبيت سنة ونص بدون عائلة، وأرفض أطلع من البيت، محاولات كثيرة حاولوا رفضت أطلع من البيت، إذن أكو شيء أخفي. فلما داهموا البيت اكتشفوا أنه أكو فعلا شيء أخفي أني، بس هو مو جاسوسية ولا هو الأخبار عنهم، وإنما أنه أنا كنت أعزف، وأنه أنا يعني عندي محرمات بالبيت، عندي كتب وعندي لوحات وعندي منحوتات وعندي موسيقى. فصادروا آلاتي الموسيقية بعد تحقيق 3 ساعات، وبالأخير التهمة صفت بأنه أني أنه في جني بداخلي ولازم يطلعون هذا الجني. عملوا شيء؟ لا، طلبوا مني أبقى بالبيت وراح يجيبون الشيخ باعتبارهم ما عندهم هاي القدرة أنه يخرجون الجن، فطلبوا مني أبقى بالبيت وصادروا الآلات وطلعوا. وبالفعل يعني انتظرتهم يعني ثاني يوم، بس تأخروا بهاي الفترة. أنا كنت دا أصحى من الصدمة، فتركت لهم رسالة بالباب وطلعت ورجعت بعدها. هم كانوا جايين للبيت وقارين الرسالة، وهذا الشيء يعني قصة طويلة يعني. بس بالأخير قضيت آخر 6 شهور أنا بدون آلات موسيقية، وكنت عايش بشكل يعني خفي في بيت أحد أقاربي. وبعد شهر من هذه تقريبا 15 يوم من العيش مختبئا بيت أقاربي، قررنا نصنع آلة موسيقية ابتكار جديد أنا وأحد أقاربي، وصنعنا بالفعل آلة موسيقية سميناها أدد، وبلشت رحلة جديدة من الخوف أنه إحنا وين لازم نضم هاي الآلة، وهاي الآلة ممكن تسبب لنا مشكلة، وكان إنقاذها صعب يعني مثل ما الحياة كانت صعبة. دو هو مشروعك الكبير، وبنشوف على الفيسبوك صور شباب وشابات بيعزفوا موسيقى في نفس المكان اللي نعم. كان رمز للموت. احكي لنا عن ضو يا أمين. الضوء هو هو هو أوركسترا ميكس جندر من أولاد وبنات. هو حلم يعني، وأحد أحلام حياتي الكبيرة اللي لحد الآن أنا ما مصدق كيف تحقق وبلشت به. هو يعني أنا بلحظة اللي خسرت كل آلاتي وحاولوا يسرقون الموسيقى مني واتهموني بأنه أنا مجنون وبيجني ولازم يطلعوا لي الجني، قررت أنه أنا أنتقم من هذا الفكر. الانتقام غالباً ومعروف أنه هو شيء سيء ويؤذي يعني شعور الانتقام أو الرغبة بالانتقام دائماً تؤذي صاحبها. فحاولت أجد طريقة لأن أستثمر هاي الطاقة الكبيرة والغضب يعني والرغبة بالانتقام، بس الانتقام بطريقة مختلفة كلياً، انتقام من الحرب بالسلام. فصارت فكرة الضوء أنه أنا حالياً ما أقدر أسكن بالموصل ولا ساكن بالموصل حالياً. أنا حالياً في بغداد معظم وقتي، لأن الموصل تهدمت مو على صعيد البنى التحتية والمباني، تهدم ما تبقى بيها من إنسان. كل اللي موجودين بما فيهم أني محتاجين يعني ثيرابي، منتل ثيرابي. احنا محتاجين شيء جاد جدا حتى نقدر نخلق أفراد طبيعيين من جديد. فما أقدر أعيش بيها لأن أني واعي على المشكلة السيكولوجية اللي كلنا مرنا بها. يمكن أنا أحد الناس المحظوظين القلائل اللي طلع بأقل كمية عقد نفسية، لأنه أنا كنت دائما أعالج نفسي بالموسيقى، فقررت بأن يكون هو هذا هاي الطريقة. الضوء هي مو فكرة موجهة للمجتمع بقد ما هي موجهة للأفراد اللي هم الطلاب. فأني كنت مستهدف الطلاب أنه أني أخلق بداخلهم الإنسان الإيجابي، أعالج هاي المشكلة اللي بداخلهم، واختارتهم على هذا الأساس. اختارتهم لأسباب بعد مقابلات أنه كل واحد محتاج مساعدة، فهو الشخص اللي يجب أن يكون بهاي الأوركسترا. فاشتغلت عليهم كأشخاص، فما اشتغلت على الببليسيتي مع الموضوع، ما سمحت لأي وكالة أنباء أو صحفيين يغطون ولا يصورون بداخل المحاضرات إطلاقا، لأن كانت الورشة بالنسبة لي هي ميوزك ثيرابي، هي تستهدف الطالب كطالب كحالة، وبالتالي هذا الإنسان راح يقدر يأثر بالمجتمع اللي هو أيضا محتاج ميوزك ثيرابي. وهذا الموضوع يعني بالنسبة لي كان جدا مثمر وفعال. أساس الأوركسترا كان أنه الأوركسترا تعزف بالمناطق العامة، الأوركسترا ما تصعد ستيج ولا تعزف بالطريقة الستاندر لتقديم الموسيقى، أنه إحنا ما ننتظر الناس تجي للموسيقى، لأنه الناس ما راح تجي للموسيقى لأن هي ما تعرف حاجتها إلها، راح إحنا نجي للناس. فكنا سوينا تور على محلات الآيس كريم بالموصل اللي غالبا بها عوائل نساء وأطفال اللي هم الشريحة الأهم بالنسبة لنا. فكنا نوقف ننصب ستاندات ونعزف أربع أو خمس قطع موسيقية تعلموها خلال شهرين بس بوتيرة يعني تطور جدا عالي، وأنا جدا سعيد بها. فكانوا الجمهور مالتنا هم الناس اللي تمشي بالشارع، الناس اللي قاعدة تأكل آيس كريم، أطفال، بنات، أمهات، آبائهم. كملت الورشة واستمرينا على هالموضوع. لما رجعت لبغداد أنا وبعدني على تواصل مع طلابي، هم كملوا بدأوا شعروا بلذة الموضوع، فبلشوا هم يطلعون بدون حتى ما ياخذون، يعني ما يقولوا لي، يفاجئوني بفيديو انهم راحوا لفلان منطقه اليوم، حطوا بالهم فلان محل ايس كريم راح ياسفون يمه، وهكذا. وبلشوا هم هسه يعلمون ناس، يعني يجذبون ناس للموسيقى اللي هي يعني بدورها ايضا هي حالة أو طريقة للعلاج بالموسيقى. أمين المقداد، الموسيقي العراقي وابن الموصل، شكرا جزيلا لوجودك معنا. تسلمين، شكرا. وحساب أمين على الفيسبوك موجود في نص هذه الحلقة، بإمكانكم الاطلاع على النص بالذهاب إلى أخبار الآن دوت نت، ومنه إلى مرصد الجهادية الحلقة 41. شكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الشريري، مع السلامة. مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.